قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجزه عنا خيرا يا رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله فائدة: حكى ابن الصلاح عن الخطيب فيما إذا تعارض الوصل والإرسال أن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل، وحكى عنه هنا أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة، وهذا ظاهر التعارض. ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف. يقول: إذا تعارض الوصل والإرسال أن الأكثر يرون أن الحكم للمرسل. حكى هنا عن الجمهور أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة، هذا ما فهم من الكلام كله، كل هذا وذاك كلهما خطأ. هذا القول بأنه إذا تعارض الوصل والإرسال أن الحكم للمرسل وعليه أكثر الحديث كلام غير صحيح. وين حكى عن الخطيب البغدادي؟ وهنا يقول الجمهور من أئمة الفقه والحديث رأنا أن الحكم لمن أتى بالزيادة أيضا كلام مناقض لما سبق. تفضل. وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد، فقال: وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق. أسأل نضيع أوقاتنا يا جماعة، كل زيادة ثقة لا حكمها بناء على الملابسات المحيطة بها، سواء كانت زيادة في المتن أو كانت زيادة في الوصل عن الإرسال أو زيادة في الرفع عن الوقف، وانتهى الكلام. انقل لي مسألة بعد ذلك. ما ليش فايدة ضيع وقت بدون فايدة. فلتك هو هنا بيفيد فايدة في التفصيل بين ما كان معلن بالوقف وما كان معلن بالإرسال. ملاش حتى فايدة، هو الظاهر ما سبق بيانه، كل زيادة لها ملابسته. وانت بعد كده بقرأ الدرس قبل أن تأتي، الذي لا فائدة فيه لا نضيع الوقت فيها، لأن في أمامنا كتب أخرى، مش قرآن يعني ولا كلام قرآن. بارك الله فيك، الذي فيه فائدة نقرأه، من ضيع وقتنا كل يوم في ندور في حلقة مفرغة ملاش لازمة.